بسم الله الرحمن الرحيم يا بسم الله الرحمن الرحيم يا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله.